والآن مع الدرس الحادي عشر. قال الإمام مالك رحمه الله: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. ثم روى عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني لم يجلس جلسة التشهد، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. فيه دلالة على أنه إذا قام للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول فإنه يواصل ويتم صلاته ولا يرجع. وقد ورد في الحديث النهي عن الرجوع، وحينئذ يسجد للسهو قبل السلام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك: هذا إذن من نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة. أما من قام للركعة الخامسة فهذه الركعة الخامسة ليست بمشروعة، ومن ثم فإنه يعود فيجلس للتشهد. ولهذا قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم الركعات الأربع، أنه يرجع، إنه يرجع فيجلس للتشهد ولا يكمل بقية ركعته ولا يسجد. ولو قدر أنه سجد إحدى السجدتين فإنه يجلس للتشهد ولا يسجد السجدة الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس، قال: بعد التسليم. لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خامسة، فلما سلم قيل له: قد صليت خامسة، فسجد بعد أن سلم. قالوا: فدل هذا على أنه يسجد للسهو بعد التسليم. عند مالك لماذا سجود السهو هنا بعد التسليم؟ لأنه زيادة، فهو على قاعدته. والأظهر أن هذا الحديث ليس المشروع في حالته أن يكون السجود بعد السلام، وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لأنه لم يعرف بالسهو إلا بعد السلام. ولذلك قلنا: من زاد ركعة فالصواب أنه يسجد قبل السلام. قال: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. على المؤمن أن يحرص على استحضار قلبه في صلاته، وقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروى مالك عن علقمة عن أمه أن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، وهي نوع من أنواع الثياب يكون مربعا، خميصة شامية لها علم، أي فيها خطوط ونحو ذلك، فشهد فيها الصلاة، يعني صلى بالناس. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت في علمها، أي في خطوطها، في الصلاة فكادت تفتنني، أي تشغلني عن صلاتي. ومن هنا على الإنسان أن يحرص على البعد عن الأسباب التي تجعله ينشغل عن صلاته. وكذلك لا بد من الحرص على تصفية المساجد مما يشغل المصلين من أنواع الزخارف، فإن مصلحة الخشوع في الصلاة أعظم من مصلحة زخرفة المسجد. ثم روى المؤلف عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم إنبجانية له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. والانبجانية نوع من أنواع الثياب، ولكنه غليظ وليس فيه خيوط أو خطوط. وهذا الخبر مرسل، فعروة لم يدرك عهد النبوة. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه أي بستانه، فطار دبسي، هذا نوع من أنواع الطيور، فطفق يتردد يلتمس مخرجا، يريد هو في غرفة ونحوها، فيريد مخرج هذا الطائر، يريد مخرج يخرج معه، فأعجبه ذلك أي أعجب أبا طلحة الأنصاري، فجعل يتبعه بصره، فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدر كم صلى. فقال أبو طلحة: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، أو أن ذلك الطير لم يتمكن من الخروج بسبب النخيل، بسبب النخيل. وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. هذا الإسناد منقطع. عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر لم يدرك عهد النبوة ولم يروي عن أبي طلحة. وقد ورد أن أبا طلحة إنما تصدق ببستانه لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف وواد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد يعني في الوقت الذي يأتي فيه الثمار، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمارها، أي أنه قد ربطت بالثمار لأنها قد كبرت عذق التمر، وبالتالي يربطونه بالسعف من أجل ألا يسقط ولا ينكسر العذق. قال: فنظر إليها إلى ذلك البستان فأعجبه ما رأى من ثمارها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان 50,000، فسمي ذلك المال الخمسين. قال المؤلف: كتاب السهو، يعني إذا سهى الإنسان في صلاته فزاد ونقص أو شك. قال: باب العمل في السهو، يعني ماذا نعمل عند وجود السهو. وروى عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فليس عليه فلبس عليه أو فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فيه الحرص على الابتعاد عن الأسباب التي يتسلط الشيطان بها على الإنسان، إما بالإكثار من ذكر الله أو بإحضار القلب. وفيه أنه إذا سهى الإنسان في صلاته فلم يدري فإنه يشرع له سجود السهو، فمن أسباب سجود السهو الشك في الصلاة. ثم قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن، أي يأتيني النسيان في الصلاة من أجل أن تقتدوا بأفعالي ويكون مخرجا لكم عند وقوع النسيان لديكم. قال: وبلغني أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال يعني تكثر علي الأوهام. فقال القاسم بن محمد: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف، أي أن الوساوس التي تأتي الناس طريق علاجها هو عدم الالتفات إليها، فمن لم يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية فإنها ستنقطع منه، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. قال المؤلف: كتاب الجمعة. الجمعة فريضة شرعية تتكرر في كل أسبوع، وقد أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال المؤلف: باب العمل في غسل يوم الجمعة، ما هي أحكامه وكيف نؤديه وهل هو واجب أو لا. وروى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فيه دلالة على مشروعية غسل الجمعة وأنه مختص بالجمعة، وفيه دلالة على أنه يماثل غسل الجنابة في الكيفية. وقيل المراد أن الصفة واحدة، وقيل إن المراد بذلك أنه يفعل ما يكون يفعل الجنابة في ذلك اليوم حتى يغتسل غسل جمعة يجزئ أو يرفع الجنابة، ولعل القول الأول أن المراد الصفة أظهر. قال: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فيه فضيلة التبكير لصلاة الجمعة، والجمهور على أن التبكير للجمعة يبتدئ من طلوع الشمس، وأن الساعة الأولى تبتدئ حينئذ. والإمام مالك عنده أن الساعة الأولى لا تبتدئ إلا بالزوال. وفي قوله راحة، لفظة راحة استدل بها مالك، لأن الأصل في لفظة راحة أن تكون لما بعد الزوال. والجمهور يقولون غدا وراح، غدا للصباح وراح للمساء، هذا إذا جمع بينهما، لكن إذا فرق بينهما وأتي بأحد اللفظين فإنه لا يلزم أن يكون الرواح في أول فيما بعد الزوال. ويدل على هذا أنه جعلها ساعات، ولو قلنا إن هذه الساعات بعد الزوال لأصبحت ثواني، لأن الخطيب بزوال الشمس مباشرة يصعد إلى المنبر. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. استدل به على التفاوت بين البقرة والبدنة، وأن لفظ البدنة لا يصدق على البقرة، لكن هذا إذا جمع بينهما، أما إذا فرق فلا بأس. واستدل قال: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن. والمراد بالأقرن الذي له قرون، لأنه عندهم أفضل. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. هل معناه أنه يجوز أن نذبح في الأضاحي دجاجة؟ نقول لا، لكن المراد بذلك أن يقرب على جهة الصدقة وليس على جهة الأضحية. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضة، والبيضة لا ذبح فيها، فدل هذا على أن المراد الصدقة للأضحية. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ففيه دلالة على وجوب أن يكون الإنسان في المسجد قبل أن يبدأ الخطيب خطبته. ثم روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وقد اختلف الفقهاء في غسل الجمعة هل هو واجب أو لا، والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. ومن أدلة من يرى أن غسل الجمعة واجب ما يأتي، حيث روى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعني كان يقول له تأخرت. وفيه جواز مكالمة الخطيب لأفراد الناس. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فيه كلام المأمومين مع الإمام في خطبة الجمعة إذا سألهم الإمام. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أنك قد أسأت بتأخرك وأسأت بعدم اغتسالك، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فهذا من أدلة من يرى وجوب غسل الجمعة. ثم روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا من أدلة من يرى وجوب غسل الجمعة. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهذا فعل أمر. وقال مالك: من اغتسل. والجمهور حملوا هذه الأحاديث على الندب لما ورد من الحديث: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة فأثنى عليه. فدل هذا على أن الغسل ليس بواجب. وأما حديث غسل يوم الجمعة واجب، فالمراد به أنه متأكد، لأن هذا هو المعنى اللغوي للفظة واجب. قال مالك: غسل من اغتسل يوم الجمعة أول النهار وهو يريد بذلك غسل الجمعة أجزأه. قال: فإن ذلك الغسل لا يجزأ عنه حتى يغتسل لرواحه، فلا بد أن يكون قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا: فدل هذا على أنه لا بد أن يكون الاغتسال قبل الذهاب مباشرة. والجمهور على أن جميع يوم الجمعة مجزئ لقوله: غسل يوم الجمعة، ولأن المعنى فيهما واحد. وأما بعد صلاة الجمعة فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه فات المقصود من حضور الإنسان للجمعة باغتسال. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه، اغتسل ثم انتقض الوضوء، فليس عليه إلا الوضوء ولا نأمره بغسل آخر، وغسله الأول يجزئه. هذا شيء من أحكام الجمعة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن بقية أحكام الجمعة في الغد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.